أن الصيام عليه فرض وأنه عليه أن يصوم. الصورة الثانية أن يدخل عليه رمضان وهو مقيم ثم يسافر في أثناء الشهر. الصورة الثانية يدخل عليه رمضان وهو مقيم ثم يسافر في أثناء الشهر. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يفطر، وقال بذلك عبيدة بن عمرو السلماني وهو من كبار التابعين من الفقهاء، كان شريح القاضي يسأله. وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن له الفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. عبيد بن عمرو السلماني استدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقال إن هذا قد شهد الشهر فعليه أن يكمل صيامه. وأما الجمهور فقد استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه في غزوة الفتح صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم فأفطر كما في حديث جابر، وفي رواية أنه أفطر بعد العصر، وفي رواية أنه صام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر. فإذا قول عبيدة بن عمرو السلماني غير صحيح، والصواب هو قول الجمهور، وأن له الخيار في هذه الحالة، له الخيار يعني أن يصوم في السفر أو أن يفطر، وأنه لا يلزمه الصوم كما يقول عبيدة بن عمرو السلماني رحمه الله تعالى، والآية لا تدل على ذلك. الصورة الثالثة أن يخرج بعد الفجر وهو صائم. إنسان أراد أن يسافر في منتصف اليوم، ما خرج قبل الفجر مثلا في حال الإفطار، يعني تعلمون أن الواجب عليه أن يمسك إذا طلع الفجر، ما قبله ليس بمطالب، وإنما خرج بعد الفجر في منتصف النهار مثلا أو بعد العصر وهو صائم، هل يجوز له في هذه الحالة إذا تلبس بالسفر أن يفطر أو لا يجوز له؟ هناك من أهل العلم ممن قال لا يجوز له أن يفطر لأنه ابتدأ الصيام وهو مقيم، فالحكم للحضر، فعليه أن يتم صومه حتى ولو سافر في أثناء اليوم عليكم السلام. القول الآخر أنه يشرع له الإفطار بدليل ما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائما، وعندما قيل له إن الناس شق عليهم وإنهم ينظرون إليك، فأخذ كوبا أمام الناس وأفطر، شرب من الكوب. فالراجح أن له الخيار بين أن يتم صومه وبين أن يقطع صيامه، وذلك لأنه قد سافر وتلبس بالسفر، والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا الآية منطبقة عليه فيحق له الفطر، وإن صام فأيضا هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح أنه بالخيار. ذهب الإمام مالك وغيره، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يحق له الفطر في هذه الحالة لأنه قد تلبس بالصيام وهو مقيم، والصيام هنا يجب عليه، ثم طرأ عليه السفر فسافر قبل مغيب الشمس، فقالوا هنا الحكم للحضر، فإذا عليه أن يتم صومه، والصحيح أنه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. الصورة الرابعة وهي إنسان خرج في أثناء الصيام كما تقدم قبل مغيب الشمس، خرج للسفر، قبل أن يخرج هل يحق له الإفطار قبل أن يتلبس؟ الآن عزم على السفر وأركب عدته في سيارته مثلا، فهل يحق له قبل أن يخرج من بيته أن يفطر؟ هناك من أهل العلم ممن قال يحق له أن يفطر بما أنه عزم وجزم على السفر، وأما جماهير أهل العلم فقالوا لا يجوز له أن يفطر حتى يتلبس. بماذا؟ حتى يتلبس بالسفر. قالوا كما أنه لا يستبيح رخص السفر حتى يتلبس به، فلا يجوز له أن يجمع ويقصر قبل أن يخرج من مدينته وبلده. فإذا الصيام نفس الشيء، فقالوا لا يجوز له أن يفطر حتى يتلبس بالسفر. هذا قول جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز له الإفطار، وهذا والله أعلم قد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتينا، وقال بذلك إسحاق بن راهوية. نأتي إلى حديث أنس بن مالك. قال أبو عيسى: باب من أكل ثم خرج سفرا. سفرا وسفرا كلاهما. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة إمام. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو بن نجيح السعدي مولاهم المديني، أبو جعفر والد علي بن المديني. وعبد الله بن جعفر توفي عام 87 و100 أو نحو ذلك، وقد اختلف فيه بعض الشيء فيما يتعلق بضبطه وإتقانه، الجمهور على تضعيفه، بل هناك من قال أنه شديد الضعف وأنه له أحاديث منكرة لا يتابع عليها، كما قال ابن عدي: عامة حديث لا يتابع عليها. وقد ضعفه ابنه علي بن المديني، وإنما ضعفه علي بن المديني رحمه الله، قال إنه الدين، وهذا دليل على صدقه رحمه الله وورعه واحتياطه وذب عن السنة. وذا كيف الإنسان يتكلم في والده، لكن قال إنه الدين، فبين ضعفه، فهو ضعيف واهي الحديث. ولكن قال أبو حاتم الرازي وابن عدي كلاهما قال أنه يكتب حديثه. نعم. ابن معين كأنه أشار إلى أنه يعني حصل له هذا الضعف ليس في بدايته وإنما في النهاية، مع أن ابن معين طبعا هو يضعفه مطلقا، يحيى ابن معين. نعم. فالمهم أنه ضعيف، بين الضعف، ولكن يكتب حديثه. طبعا هو متابع عبد الله بن جعفر كما سوف يأتي. قال: عن زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي، وقد توفي عام 36 و100، وخرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت عالم إمام. كان علي بن الحسين يتخطى الحلق التي في المسجد ويأتي عند حلقة زيد بن أسلم. قالوا تتخطى حلق قومك وتأتي عند زيد بن أسلم؟ قال إنما المرء يجلس حيثما استفاد أو نحو ذلك. فكان من العلماء زيد بن أسلم، وأبوه أسلم ثقة من كبار التابعين مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وله 3 أبناء قد تكلم فيهم وأضعفهم عبد الرحمن، وقد تقدم لنا ذلك من قبل. قال عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر هو القرشي التيمي، وتوفي عام 30 أو 31، وقد خرج له الجماعة وهو إمام، ثقة متقن، كان موصوفا بالعبادة والزهد. محمد بن المنكدر ليس في ترجمته شيء سوى الخلاف في سماعه من بعض الصحابة، وبالذات عائشة رضي الله تعالى عنها، وسوف يأتينا حديث من روايته عن عائشة. نعم، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه هناك. المهم هو ثقة متقن موصوب بالعبادة والزهد، وقد توفي عام 30 أو 31، خرج له الجماعة. قال عن محمد بن كعب، هو ابن سليم بن أسد القرضي أبو حمزة، وقيل غير ذلك، وهو من حلفاء الأوس. محمد بن كعب ثقة بالاتفاق، وكان من أعلم الناس في زمانه، أو من علماء الناس في زمانه، في العلم بتفسير القرآن العظيم، حتى قال عون بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم منه بتفسير كلام الله. جزاك الله خير. نعم، ولكن اختلف في سماعه أيضا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أبو داود أنه سمع منهما، وقال بعض أهل العلم أنه سمع من عبد الله بن مسعود، وجاء في رواية تصريح بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يسمع منهما، وهو قول يعقوب بن شيبة السدوسي، قال: إنما ولد في نهاية خلافة علي بن أبي طالب، قال: إنما ولد في نهاية خلافة علي بن أبي طالب. نعم، قال قتيبة بن سعيد فيما رواه، فيما نقله الترمذي عنه، قال: ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يعني سمع، يعني يغلب على الظن أنه سمع على هذا، إذا كان ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قتيبة فيما نقله عنه الترمذي. والصواب والله أعلم أنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ولم يثبت سماعه والله أعلم أيضا من علي بن أبي طالب، وأن الأقرب والله أعلم أنه ولد إما في عهد عثمان، في خلافة عثمان رضي الله عنه، أو في خلافة علي كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي. والدليل على ذلك أولا أنه ذكر عن والده أنه لم يقتل، لأنه من بني قريظة، وقد حكم سعد بن معاذ بقتل رجالهم وسبي نسائهم بعد خيانتهم ونقضهم للعهد، فكان والد محمد بن كعب وهو كعب القرضي كان ممن لم ينبت، كان صغيرا ولذا لم يقتل. وإذا كان أبوه صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو قريظة وقعت غزوة بني قريظة نحو السنة 5 أو قريب من 6، وكان صغيرا والده، فكيف ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر الصديق أي ابن محمد؟ ولذا خطأ الحافظ بن حجر قتيبة، ولعله يقصد قتيبة والده، أو أخطأ أو سبق لسان. نعم، فهذا يفيد أن ابنه محمد ولد بعد ذلك، فإذا كان أبوه صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكبر ويتزوج وينجب يولد له، فإما يعني والله أعلم في عهد عثمان أو في كما قال يعقوب بن شيبة في عهد علي رضي الله عنه. ويؤيد ذلك أنه توفي نحو 20 و100، سنة 20 و100، ولم يذكر أنه عمه. وإذا قيل بأنه ولد مثلا، أنه سمع من عبد الله بن مسعود، إذن ولد في عهد الصديق، يعني في السنة الحادية، نهاية الحادية، نعم في السنة 11 أو 12 أو 13، وبالتالي يكون قد بلغ أكثر من 110 تقريبا، وهذا لم يذكر، فلم يذكر أنه عمر. فهذا أيضا يؤيد أنه يعني في خلافة عثمان أو في خلافة علي، وبالتالي لم يثبت سماعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإنما سمع ممن أتى من بعدهم. أنه قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان، وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، عزم على السفر ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، وهذا كله قبل ماذا؟ قبل أن يخرج إلى السفر، فأكل. فقلت له: سنة هذا الذي أنت فعلته؟ قال: سنة ثم ركب. طبعا هذا الإسناد فيه عبد الله بن جعفر وتقدم الكلام فيه، لكن نأتي إلى الإسناد الثاني. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، وهو الإمام البخاري، توفي عام 56 و200. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 24 و200. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، وهو ثقة جليل، وأخوه إسماعيل بن جعفر أيضا ثقة جليل، خرج لمحمد بن جعفر الجماعة، وحتى أخوه إسماعيل. قال: حدثني زيد بن أسلم، وتقدم الكلام على زيد بن أسلم وباقي الإسناد. قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه، وجاء في رواية عند الدارقطني: قبل غروب الشمس، يعني خرج بعد العصر قبل غروب الشمس في نهاية اليوم، ومع ذلك أفطر قبل أن يخرج. نعم، أما ثبوت هذا الفعل عن أنس فهو ثابت عنه رضي الله عنه. فالإسناد الثاني يدل على ذلك. طبعا جاء في حديث محمد بن عبد الرحمن بن المجبر، محمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن محمد بن كعب، عن أنس بن مالك أيضا أنه روى بهذا اللفظ. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية محمد بن عبد الرحمن بن المجبر ورواية الدراوردي، عبد العزيز بن عبيد الدراوردي، عبد العزيز بن عبيد الدراوردي رواه عن زيد بن أسلم أيضا عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب القرظي عن أنس، ولكن قال سنة، قال لا ليست بسنة، هذه رواية الدراوردي. رواية الدواردي موافقة في الإفطار قبل الخروج، لكن قال له سنة، قال لا ليست بسنة. قال أبو حاتم رواية الدراوردي أصح، ولم يذكر رواية محمد بن جعفر ولا رواية عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، لا ذكر رواية عبد الله بن جعفر ولا ذكر وهو الأهم، ولم يذكر رواية محمد بن جعفر. فمحمد بن جعفر رواه قال هي سنة، وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني قال هي سنة، وكذلك أيضا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر. لكن محمد بن عبد الرحمن بن المجبر متروك، هذا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر هذا القرشي العدوي هذا متروك. فهل كلام أبو حاتم الرازي فقط في الموازنة بين رواية محمد بن عبد الرحمن بن المجبر وبين رواية الدراوردي فقط؟ لا شك رواية الدراوردي أرجح لأن هذا متروك من المجبر. لكن وأين رواية محمد بن جعفر التي قال سنة أيضا كرواية محمد بن عبد الرحمن بن المجبر؟ وأين رواية عبد الله بن جعفر؟ وتقدم أنه يكتب حديثه وإن كان هو بين الضعف، ولكن رواية محمد بن جعفر. نعم، جاء عند البيهقي بإسناد صحيح، جاء عند من حديث عثمان بن عمر العبدي عن شعبة بن الحجاج عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال قال لي أبو موسى ألم أخبر أنك تخرج صائما وتدخل صائما؟ يقول أبو موسى لأنس ألم أخبر عنك أنك تخرج صائما، تخرج مسافر وأنت صائم، وتدخل أي ترجع، تدخل إلى مدينتك إلى بلدك وتدخل وأنت صائم، فلا تفعل، ادخل عفوا اخرج وأنت مفطر وادخل وأنت مفطر، اخرج وأنت مفطرا وادخل وأنت أيضا مفطر. فأبو موسى يقول له إذا خرجت خرج وأنت مفطر، وإذا دخلت أدخل وأنت ماذا؟ وأنت أيضا مفطر. وهذا الإسناد صحيح. نعم، هذه هي الطرق التي وقفت عليها فيما يتعلق بهذا الخبر. طبعا الدارقطني عندما روى هذا الخبر نقل الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة أنه قال رجاله ثقات، طبعا أبو عيسى لم يصححه، قال هذا حديث حسن ولم يصححه، الدارقطني قال رجاله ثقات، رجال ثقات طبعا ليس موجودا هذا في السنن المطبوعة وإنما في إتحاف المهرة أنه قال نقل بن حجر أنه قال رجاله ثقات، ونقل بن حجر عن ابن القطان الفاسي أنه قال أيضا إسناده صحيح. نعم، فهذا ما يتعلق بذلك. أما ما يتعلق بفعل أنس فهذا ثابت عن أنس رضي الله عنه، وأما كون هذا مرفوع فهذا والله أعلم فيه نظر، والله أعلم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث العديدة أنه كان الغالب عليه يصوم في السفر، وأنه ما كان يفطر حتى يقال له في بعض الأحيان أن الناس شق عليهم، وأنهم ينظرون إليك. وفي حديث أبي الدرداء قال كنا في يوم شديد الحر لم يكن هناك أحد صائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد وعبد الله بن رواحة، فهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم، هذه هي سنته. ف ففي كون هذا مرفوع فهذا فيه نظر والله أعلم. فإذا كان المرفوع فيه نظر والثابت الذي لا شك فيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان الغالب عليه الصيام فضلا أن يفطر قبل أن يخرج، كان الغالب عليه وهو متلبس في السفر الصيام، ولم يؤكد عليهم في مرة من المرات في الإفطار إلا بعد أن حضر العدو فقال إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم، صاموا استمروا في الصيام إلى أن أصبحوا قريبين من العدو فأمرهم بالإفطار. فإذا كان كما تقدم يعني هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم والمشهور، فبقي في كون أن هذا سنة هذا فيه بعض الشيء، فيه بعض الشيء، ولذا أبو عيسى ما صححه. وأيضا أبو حاتم الرازي طبعا رجح أنه ليس بسنة، وإن كان هذا الترجيح فيه ما فيه، لكن أبو حاتم يقول ليس يرجح الرواية ليس بسنة. هل هناك أوجه أخرى جاءت عن أنس بهذا يعني بالذي باللفظ الذي رجحه أبو حاتم؟ الله أعلم. أبو حاتم يرجح أن أنس قال لا ليس بسنة. نعم. أما ما الدارقطني رجال ثقات، لو كان عنده صحيح الأصل يقول ماذا؟ يقول صحيح، يقول صحيح، مع أن طبعا الأقوال التي نقلت عنه في كتابه السنن يعني هناك من شكك في كونها من الدارقطني، يعني ابو رجب في فتح الباري، ابو رجب في فتح الباري في أحاديث قراءة البسملة في الصلاة أن في كتابه السنن قوى بعض هذه الأخبار. وقد ثبت عن الدارقطني عندما كان بمصر وكتب كتابا ألف جزءا في البسملة وقراءتها في الصلاة أي جهرا، أنه سئل هل هناك شيء مرفوع ثابت؟ قال لا. قال أما الصحابة فنعم. فكيف في كتابه السنن يقوي بعض الأحاديث المرفوعة في التسمية أو قراءة البسملة عفوا والجهر بها في الصلاة؟ فأبو رجب شكك في ذلك. ويؤيد هذا أن بعض هذه التصحيحات أو التحسينات فيها ماذا؟ فيها نظر، فيها نظر. المهم إن كان هذا ثابت عنه فهو لم يصح، قال رجال ثقات، ما يعدل مثل الدارقطني من التصحيح إلى القول بأن رجال ثقات إلا لأمر. أما ابن القطان الفاسي رحمه الله فهو لا يلتفت إلى مسألة العلل والغرابة والتفود، وما يلتفت مثل أبي محمد ابن حزم في هذا. ويؤيد ذلك أن رخص السفر ما تستباح إلا بالتلبس بالسفر. أنت عازم إلى الآن، ولعل لابن هيثم ينتبه، وهذا أحد الأخوان حدثني جاء إليه شخص يسأل، قال أنا طيارتي أبسافر بعد الفجر، أنا حاجز على الطيارة أبسافر بعد الفجر. قال له هذا الأخ أفطر قبل لا تخرج، فأفطر وجاء والطيارة راحت عليه. نعم. فالإنسان لو حتى عازم قد ماذا؟ نعم قد يطرأ عليه شيء. ولذا الأصل ما تستباح رخص السفر حتى تتلبس. إذا تلبست بالسفر ومشيت وخرجت خارج المدينة خلاص أنت الآن نعم مسافر. ولذا كما تقدم يعني حتى هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أنه يفطر قبل أن يخرج ما يقولون بالقصر قبل أن يخرج، حتى يتلبس بالسفر. فالذي الثابت أنه إذا سافر هنا نعم هو بالخيار أن يفطر أو أن يصوم. وأما كونه يأكل ويشرب قبل أن يخرج فهذا فيه نظر لما تقدم، والله تعالى أعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مديني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وكلاهما من الثقات المشهورين، ومحمد أكثر شهرة. قال: وعبد الله بن جعفر هو بن نجيح والد علي بن المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية. قال: وهو قول إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. نعم. وأما الجمهور فهم على خلاف ذلك. طبعا هذا الأثر عندما رواه البيهقي ما بوب عليه مثل ما بوب أبو عيسى الترمذي، لا، قال المسافر إذا خرج في النهار هل له أن يفطر، إذا خرج هل له أن يفطر، بوب عليه بهذا، لم يبوب عليه بمثل ما بوب أبو عيسى الترمذي. ابن عبد الهادي ما ذكر هذا الحديث في كتابه المحرر، ولا الحافظ بن حجر. الأولى أنهم يذكرونه ولا لا يذكروه؟ الأولى أن يذكروه، هذا يعني من أي من حديث الأحكام، وهو يعني حديث مهم في هذا في هذه المسألة، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى ذلك، وخاصة يلزم الحافظ بن حجر رحمه الله أن يذكر في البلوغ. ولذا المجد بن تيمية في كتابه المنتقى ذكره وبوب عليه بذلك، هل يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج أو لا، فذكره في كتابه المنتقى. وأما ابن عبد الهادي والحافظ فلم يذكره، وأظن ابن دقيق العيد، لأن كتاب ابن دقيق العيد في الأحكام والمحور والبلوغ متقاربة، ولعل أبو عبد الرحمن يراجع الإلمام هل ذكر ابن دقيق العيد ولا لم يذكره، لأن هذه الكتب الثلاثة متقاربة. الحافظ زاد على، طبعا ابن عبد الهادي زاد على كتاب الإمام لابن دقيق العيد، والحافظ زاد على المحور، لكن أغلب زيادات الحافظ في أحاديث ضعيفة، هو أراد أن يستوفي الأحاديث التي تتعلق بالأحكام ويستدل بها في أبواب الأحكام، فأراد أن يكون شاملا. نعم. ابن كما تقدم المجد بن تيمية عبد السلام ذكر هذا الحديث. نعم. نأتي إلى ما يتعلق بهذه المسألة قبل أن ننتقل إلى الباب الآخر، نأتي إلى ما يتعلق بهذه المسألة من أحاديث أخرى جاءت في هذا الباب. ذكر أبو داود حديثان في ذلك، ذكر حديثين عفوا في ذلك. قال رحمه الله: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. انتبهوا إلى تبويب أبي داود، متى يفطر المسافر إذا خرج، يعني الآن متى يفطر وهو قد ماذا خرج. قد خرج. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا قال حدثني عبد الله بن يزيد حا قال أبو داود: وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى. لابد أبو داود يقول المعنى وتقدم شرح ذلك. قال حدثني سعيد بن أبي أيوب، وزاد جعفر والليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر أي بن مسافر، عبيد هو بن جبر، قال: كنت مع أبي بصر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت، فلم يجاوز البيوت. الآن ركب ومشت السفينة، وفي لفظ فدفع مشت السفينة. قال فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال اقترب، يقول لعبيد بن جبر، يقول أبو بصرة، قال قلت ولست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل. هنا ركب ومشت السفينة، لكن بادر في الإفطار وهم لا زالوا يرون ماذا؟ البيوت. لكن ركوبه في السفينة أي خروج، هذا خلاص خلفوا المدينة ماذا؟ خلفهم. نعم، هذا طبعا الحديث إسناده صالح ولكن ليس بالقوي، كليب بن ذهل ليس بالمشهور، ومثله أيضا عبيد بن جبر. نعم، ثم بوب أبو داود بابا آخر بعده، قال باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. هذه مسألة أيضا وقع فيها الخلاف، وإن لم يتعرض لها أبو عيسى في جامعه، ولكن أبو داود تعرض لها، وهي ما هي المسيرة التي يجوز فيها الفطر. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث يعني بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير قال عن منصور الكلبي. كل الإسناد مع رجاله يعرفون وهم من الثقات المشاهير، إلا قال عن منصور الكلبي، هذا ليس بالمعروف، فيه جهالة، أن دحية بن خليفة الكلبي أيضا خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية عقبة أي بن عامر من الفسطاط، يقدر المسافة راح يأتي مقدارها، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، أو ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. نعم، طبعا هذا رجال كلهم ثقات ما عدا منصور الكلبي وهو فيه جهالة، وثق طبعا العجلي وابن حبان. العجلي معروف بتوثيق المجهولين إذا كانوا من كبار، إذا كانوا من التابعين، وابن حبان أيضا معروف بهذا، متوسع في ذلك. نعم، أيضا في هذا الحديث أن الفطر بعد ماذا؟ بعد الخروج. الفطر هنا أيضا بعد الخروج، لكن المسافة ليست بالكثيرة، ولكن كان الفطر بعد الخروج. قال خرج من قرية، خرج من قرية من دمشق إلى قرية أخرى قد قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر. فأيضا في هذا أن الفطر كان بعد الخروج. نعم، ثم ساق أبو داود قال حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر، هذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر، كان يخرج إلى الغابة التي في المدينة فلا يفطر ولا يقصر، لأنها لا يعتبرها سفرا. فإذا يعني القول بالإفطار والله أعلم قبل أن يخرج، نعم جزاك الله خير، قبل أن يخرج الإنسان ويتلبس بالسفر، هذا فيه ما تقدم، فيه ما فيه مما تقدم ذكره قبل قليل. نعم، فإذا الإنسان لا يفطر حتى يتلبس بالسفر ويغادر المدينة. نعم، قال باب ما جاء في تحفة الصائم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي وهو ثقة حافظ توفي عام 244. قال حدثنا أبو معاوية، وتقدم أبو معاوية محمد بن خازم التميمي السعدي الضرير، توفي عام 95 و100، وحديث تقدم لنا على 3 أقسام. ما رواه عن الأعمش فهذا أصح حديثه، ثم ما رواه عن غير الأعمش، ثم الثالث ما رواه عن عبيد الله بن عمر فهذا قد تكلم فيه، أي الثالث وحتى الثاني ولكنه صحيح. قال عن سعد، طبعا بخلاف الثالث لا يحتج به، قال عن سعد بن طريف، وسعد بن طريف هو الحنظلي الحذاء الإسكاف، وهو متروك. قال عن عمير، طبعا هو كوفي أيضا، قال عن عمير بن مأمون، ويقال بن مأموم كما قال أبو عيسى. وعمير بن مأموم هذا أو بن مأمون ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني لا شيء، وقال الدارقطني لا شيء، ويبدو لي أن الدارقطني يقصد في قوله لا شيء يعني ما روى إلا أشياء يسيرة، ما روى إلا أشياء يسيرة، ولذا لعله ليس له إلا هذا الخبر عند الترمذي. سعد بن طريف ما له إلا هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي أيضا. قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، نعم قبل أن نغادر عمير، فالذي يبدو لنا عمير هذا يعني ليس بالمشهور، ليس بالمشهور يعني هو صالح، روى عنه بعض أجلة التابعين كسالم بن أبي الجعد، وذكر أن الحكم بن عتيبة روى عنه. نعم قال عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف، ويقال عمير بن مأموم أيضا. أبو عيسى عندما يقول هذا حديث غريب هذا يكون على قسمين، إما أن تكون هذه الغرابة مقيدة وإما مطلقة، وأعني مقيدة يعني حسن صحيح غريب، حسن غريب، أو حسن أو غريب حسن، أو صحيح غريب، نعم. وإما أن تكون مطلقة، إذا كانت مطلقة هذه على قسمين، إما أن يقول غريب ويمشي، وإما أن يقول غريب ويبين ماذا السبب، نعم يبين الضعف وإن حديث ضعيف. فكل حديث قال عنه غريب ومشى فهذا يعتبر عنده ماذا؟ حديث ضعيف، هذا يعتبر عنده حديث ضعيف. يعني هناك من أهل العلم ممن قال إذا قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال لم يحكم عليه، ما حكم عليه بصحة أو ضعف، لا حكم عليه بالضعف، فهو في استعماله للغريب المطلق على قسمين، إما أن يبين الضعف وإما ماذا يمشي لا يبين، يعني لا ينص صراحة على العلة والضعف، فهذا يحمل على ماذا؟ على القسم الأول، وأنه عنده ماذا؟ ضعيف. وفي الحقيقة بالاستقراء أن الأحاديث الغريبة عند أبي عيسى الغريبة المطلقة أنها بينة الضعف وظاهرة الضعف، وأن كثيرا ما يكون هذا الضعيف شديد الضعف عند أبي عيسى، فالحديث الغرائب عند أبي عيسى الغريب المطلق طبعا الذي لا يقيده بشيء كما تقدم، هذا عند غالبا شديد الضعف، ولا يمكن ما يستعمل غريب بشيء ثابت أبد، لا يستعمل غريب في حديث ثابت إلا أن يقول حسن صحيح غريب أو صحيح غريب وما شابه ذلك. نعم أما ما يتعلق بفقه هذا الخبر، طبعا هذا الخبر كما تقدم جزاك الله خير لا يصح، بل هو حديث باطل، حديث باطل. لكن فيما يتعلق قد الأستاذ محسن يسأل عن حكم الدهن، استعمال الدهن بالنسبة للصائم، فهذا أمر مشروع سواء كان الدهن المقصود به الطيب وهو المقصود هنا، أو الدهن الذي المقصود للدهان، فكل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. وأما بالنسبة للمجمر وهو البخور، فإن تطيب بدون أن يتعمد الاستنشاق فهذا أيضا لا بأس به، استعمال الطيب إن كان دهن فهذا ليس فيه شيء، وأما إن كان بخورا فهذا إن كان لم يتعمد الاستنشاق فهذا لا بأس به. وأما إذا تعمد الاستنشاق كما يفعل بعض الناس وهو خطأ، يستنشق استنشاق البخور، يستنشق يدخل داخل ماذا؟ داخل صدره، داخل جوفه. ولذا هناك من كبار السن تجد أنه فيما بعد يشكو صدره، فيجرى عليه الفحص فيظن الذي يفحصه أنه ماذا؟ أنه مدخن، وهو في الحقيقة بحمد الله بعيد عن التدخين، ولكن من استنشاقه للبخور، من استنشاقه، وهذا غلط. أنت نعم طيب طيب غترتك، طيب شماغك، طيب ثيابك، لكن لا تستنشق. فهناك من يستنشق استنشاق فهذا مضر. نأتي لما يتعلق بحكم في بالنسبة للصائم، هذا مثل شرب الدخان، ولذا النتيجة ماذا؟ النتيجة واحدة في الأضرار بالإنسان، النتيجة واحدة في كونه مضرا. ولذا أيضا إذا شكى الإنسان الآن من قلبه وصدره، أول ما يسأل الطبيب هل أنت تدخن أو هل تجالس ماذا؟ من يدخن؟ نعم تجالس المدخنين. فإذا كان الإنسان بيستنشق استنشاق فهذا مثل الذي يشرب الدخان. فبالنسبة للصائم هذا لا يجوز البتة، وحتى غير الصائم لا يفعل ذلك لأن هذا مضر. نعم. قال: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. متى يكون أي متى يعيد الإنسان أو يفطر الإنسان ويعيد عيد الفطر، ومتى أيضا يعيد عيد الأضحى. قال أبو عيسى: حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي وهو ثقة مشهور، قال: حدثنا يحيى بن اليمان وهو العجلي الكوفي. ويحيى ابن اليمان كان من أهل الفضل والزهد والعبادة. وأما ما يتعلق بالضبط فلم يكن ضابطا، كان كثير الخطأ رحمه الله. وحديثه على قسمين: ما حدث به قديما فهو لا يحتج به وهو ضعيف، ولا فهو فيه ضعف، فهو فيه ضعف ولكن يكتب حديثه لكثرة أوهامه. وأما ما حدث به أخيرا فازداد ماذا؟ ضعفا، ما ازداد ضعفا، ازداد ضعفا. نعم، وهو في كلا الحالتين يكتب حديثه ويتقوى بغيره. قال: عن معمر وهو بن راشد البصري، طبعا هذا الحديث من أخطائه أيضا كما سوف يأتي بإذن الله. قال: عن معمر هو بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، وهو ثقة إمام، توفي عام 53، وتقدم التفصيل في حديثه في شيوخه وفي أرواة عنه. قال: عن محمد بن المنكدر وهو القرشي التيمي تقدم. قال: عن عائشة، تقدم لنا أن الخلاف في سماعه من عائشة. البخاري يقول سمع من عائشة كما نقل أبو عيسى، وفي العلل الكبير قال سمع من عائشة لأن مخرمة، لأن مخرمة روى عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال سمعت عائشة، قال مخرمة بن بكير روى عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال سمعت عائشة، استدل البخاري بذلك. يحيى بن معين والبزار قال لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن حجر وأبو هريرة توفي بعد عائشة لأنه هو الذي صلى على عائشة. قال إذن أيضا لم يسمع من عائشة. ولعل والله تعالى أعلم هذا هو الأقرب أنه لم يسمع من عائشة. والذي يدل على هذا غير ما تقدم طبعا قالوا لم يلقى أبا هريرة. والذي يدل على هذا أيضا أن ابن المنكدر توفي إما في سنة 300 أو 31، وعائشة توفي سنة 57 أو 58. إذن بين وفاتيهما أكثر من 70 سنة، أكثر من 70 سنة، لأنه طبعا في نهاية 57 أو 58 إلى 300 أو 31 أكثر من 70 سنة. وفي مثل هذا في مثل ذلك يبعد ماذا؟ السماع. الاحتمال وارد نعم، لكن من حيث الواقع السماع في مثل هذه الحالة يبعد. وأيد هذا الحافظ بن حجر بقصة وقعت للمنكدر والد محمد، وأنه جاء إلى عائشة يطلب منها أن تعينه في قضاء دينه، فقالت عائشة لو كان عندي 10,000 لأعطيتك. هو ابن عم عائشة من بني تيم من قريش، فجاء يستعين بعائشة يسدد بعض ديونه، فقالت لو عندي 10,000 لأعطيتك. خرج منها جاءت لها 10,000، قالت ما أسرع ما يبتلى الإنسان، فأرسلت إليه بال10,000 فاشترى جارية فأنجب منها محمد بن المنكدر وغيره، أنجب منها 3 منهم محمد بن المنكدر. فقال ابن حجر هذا يؤيد أنه يعني لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا منقطع. ثم أن الصواب أنه محمد بن المنكدر عمن عن أبي هريرة وليس عن عائشة، الصواب أن عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة وليس عن عائشة، فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب وروح بن القاسم كلاهما عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وتقدم لنا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، فهو من مسند أبي هريرة لا من مسند عائشة. نعم. قال سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال نعم، يقول في حديثه سمعت عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. تقدم لنا أن الأصل في مثل هذا الاصطلاح أن يقول إما غريب حسن صحيح وإما حسن صحيح غريب، ويؤيد هذا حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعني ما يستقيم حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وإنما الأقرب حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لأنه هو الصحيح من مسند أبي هريرة لا من مسند عائشة، فهو غريب من هذا الوجه. وأغلب هذا المصطلح وقع في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب، هذا المصطلح يعني هناك نحو 25 أو 30 حديث حكم عليها أبو عيسى بهذا الحكم حسن غريب صحيح، أدخل غريب بين الحسن والصحيح، أكثرها في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب. ولعل أيضا أبو عبد الرحمن يراجع هذه اللفظة الآن بتحفة الأشراف. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فتقدم لنا أن هذا الخبر يعني جاء بإسنادين عن أبي هريرة، وأحدهما يقوي ماذا؟ أحدهما يقوي الآخر، كلاهما قد تكلم فيهما لكن أحدهما يقوي الآخر، هذا مع عموم النصوص. وفائدة ذلك أن الإنسان إذا رأى الهلال ثم ردت شهادته أنه عليه ماذا؟ أن يكون مع الناس، إذا رأى الهلال مثلا هلال شوال وردت شهادته فعليه أن يصوم مع الناس وألا يفطر لوحده. وكذلك أيضا بالعكس لا أيضا رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته فإذا هو أيضا مع الناس. الناس كلهم يقولون اليوم 30 من شعبان وأنت تقول اليوم الأول من رمضان، أو الناس كلهم يقولون اليوم 30 تكملة رمضان وأنت تقول هو اليوم الأول من العيد. فهذا يعني خلاف ما جاء به الشرع من الاجتماع. ولذا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. نعم. ونفس الشيء أيضا في يعني أيضا في الوقوف بعرفة، إنسان رأى هلال ذي الحجة ولم تقبل شهادته فوقف في اليوم الثامن وقال هذا اليوم التاسع، هذا يوم عرفة، والناس كلهم في منى ويقولون اليوم الثامن، ثم جاء اليوم العاشر وقال اليوم العيد النحر والناس واقفين بعرفة. فلا شك أن هذا يعني لم خلاف ما جاء به الشرع والله أعلم. تفضل. نعم أحسد الآن هذا نعم في التحفة حسن صحيح غريب من هذا الوجه، هذا الذي في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وطبعا بما أن الأستاذ محمود معنا يعني في تحفة الأشراف عبد الصمد شرف الدين رحمه الله، وحتى لعل أبو القاسم ينتبه لهذا، المزي يقول قال الترمذي حسن ويحط بين قوسين صحيح، لأنه وقع في ماذا؟ في بعض النسخ. لا تدخل في كلام المزي شيء، لا تدخل في كلام المزي شيء، وإنما أذكر هذا في العاشية. ولذا ينبغي أن ينتبه لهذا، تجد أن في تحفة الأشراف حسن وصحيح بين قوسين، هذه مقحمة ممن؟ من المحقق، لأن في بعض النسخ صحيح وهذا غلط. أنت نعم قال لك بالحاشية قل في بعض النسخ وقع حسن صحيح، أما تقحم في النص في الصلب. ولذا تجد المزي يقول في كتاب كذا، يقول لا بين قوسين لا بل في كتاب كذا. حتى أذكر مرة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله انتقد هذا الصنيع شديد الانتقاد، المزي يقول في كتاب كذا، يقول بين قوسين لا بل في كتاب كذا. هذه النسخ يحصل بين اختلاف، فأنت قل في النسخ المطبوعة أن موجود هذا الحديث في كتاب كذا من البخاري وليس في كذا. وأما يعني وإن كان طبعا هو يقوس يجعل بين قوسين لكن وضعه في الصلب، أنت علق في الحاشية. نعم. لكن لا شك هو رحمه الله يعني يحمد له إخراج هذا الكتاب العظيم تحفة الأشراف، وأيضا كتب أخرى حاول أن يخرج السنة الكبرى أخرج منها بعضها، طبعا جمع بين الصور الكبرى وتوفي قبل أن يكملها. نعم نعم. والله بن جعدة لا يحتج به، المهم الأقرب أن هذا من مسند أبي هريرة، لأن أيوب روح بن القاسم قد رواياه عن ابن المنكدر عن أبي هريرة. هذا كما تقدم في رواية مخمة بن بكير. والذي يبدو لي أو يظهر لي أن هذا خطأ. لا، احنا الان نتكلم في هذا في سماع ابن المنكدر من عائشه. قد يكون مخرمة اخطا، يعني ابن المنكدر قال عن عائشه فاخطا بصيغه السماع، فقال سمعت. هو اعتمد على روايه مخرمة ابن بكير، عن أبيه في حديث عن أبيه عن ابن المنكدر عن قال سمعت عائشة في حديث وقع هكذا، ولا يعرف حديث غيره فيه التصريح بالسماع عن عائشة، والأقرب أن هذا خطأ والله أعلم. قال: باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، أي حكم المعتكف إذا قطع اعتكافه وخرج من هذا الاعتكاف. وفقه هذه المسألة أنه لا يلزمه شيء إذا اعتكف الإنسان ثم بدله أن يقطع اعتكافه، لا يلزمه شيء إلا إذا ماذا؟ إلا إذا نذر هذا الاعتكاف. وأما إذا لم ينذر هذا الاعتكاف وقطعه فليس عليه شيء كما سوف يأتي في الحديث. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي المعروف ببندار من الحفاظ، توفي عام 52 و200. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة جليل. قال: أنبانا حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد الطويل، توفي بعد 40 و100، وهو ثقة مشهور مكثر عن أنس رضي الله عنه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، هذا عفوا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك. شوف في التحفة، جميل جميل، حسن صحيح غريب، لعل نشوفه بالتحفة. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده جيد. وأما ما يتعلق بسماع حميد، أما ما يتعلق بتدليس حميد عن أنس، فحميد لا شك سمع من أنس أحاديث كثيرة، وفي بعض الأحاديث يقول ثبتني في هذا الحديث ثابت، فهو أحيانا يدلس عن ثابت البناني، أحيانا يدلس حديث أنس عن ثابت البناني، وأحيانا يقول ثبتني في هذا الحديث ثابت البناني عليكم السلام. فإذا علم الواسطة بينهما وأنه ثقة، ثقة ثابت البناني، فمسألة لو وقع تدليس يكون هذا ماذا؟ صحيح، ما يؤثر، محمول على الاتصال ولا يؤثر ذلك. نعم. قال: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى أن يعتكف 10 أيام ثم قطع، فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. في مرة عندما قطع اعتكافه وجد زوجاته قد ضربنا كل الأخبية، نعم كل واحدة منهن قد ضربت خبان، فقال: آل بر أردنا، فقطع اعتكاف عليه الصلاة والسلام ولكن قضاه فاعتكف 10 الأول من شوال. فهذا حجة من يرى أنه يجب عليه أن يقضيه. وقال بعضهم إذا لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء أن يقضي، فليس عليه شيء أن يقضي إلا أن يحب ذلك، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، القضاء من باب الأولى والأكمل اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، هو قول الشافعي. قال الشافعي: وكل عمل لك ألا تدخل فيه، وكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. طبعا في بعض النسخ ما في لا، وكل عمل لك أن تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. أنت تصلي نافلة ثم بدلك أن تقطعها تقطعها، يجب عليك قضاءها لما يجب. أنت أردت أن تتوضأ تريد أن تصلي ما تيسر لك من النفل ثم قطعت وضوءك ولم تصلي ليس عليك شيء، هذا مثل الدرهم الذي تنوي به أن تتصدق ثم ماذا؟ ثم تتغير النية ولا تتصدق فليس عليك شيء في مثل ذلك. نعم حسن صحيح غريب، نعم هذا الأقرب. إذن أبو عيسى قد صحح هذا الحديث. نعم بارك الله فيك، نعم بارك الله فيك. إذن أيضا يعني بالنسبة لأبو عيسى قول مثل قول البخاري أنه سمع أي ابن المنكدر، ولذا قال حسن صحيح. نعم نأتي. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا بعض أهل العلم يستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا دخلت في عمل لا تبطل واستمر، والصواب أن هذه الآية لا تبطلوا أعمالكم بأي شيء، بالشرك، بالشرك والكفر، لا تبطلوا أعمالكم بالشرك. نعم قال باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا، إنسان اعتكف هل يجوز له الخروج من اعتكافه لحاجة من الحاجات أو لا؟ هذه الحاجات على قسمين، شيء لا بد منه هذا لا شك أنه يخرج كالبول والغائط أو الاغتسال، اضطر إلى الاغتسال فهذا نعم لا شك أنه يخرج الشيء الذي يضطر إليه. القسم الثاني الأشياء التي لا يضطر إليها، هي حاجة لكن لا يضطر إليها، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. والقسم الثاني أيضا كما سوف يأتي ليس على وتيرة واحدة بل فيه تفصيل. نعم فمثلا الخروج إلى الجنائز ويتبع الجنازة حتى تدفن ويعزي أهل الميت، هذا ما أصبح اعتكاف، هذا يعني قطعه والله أعلم كما سوف يأتي. قال حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك. أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر الزهري، وهو ثقة فقيه جليل أحد رواة الموطأ، وروايته للموطأ أوسع الروايات وفيه زيادات على غيره من الموطئات. قال عن مالك بن أنس وهو ابن أبي عمرو الأصبحي الإمام المعروف توفي عام 79 و100، قال عن ابن شهاب هو القرشي الزهري الإمام، قال عن عروة وعمرة، أما عروة فهو ابن الزبير من العوام القرشي الأسدي، وأما عمرة فهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، تربيت في حجر عائشة وهي ثقة ثبتة في عائشة، توفيت بعد 80. عن عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة، ليس بالجمع بينهما بل عروة عن عمرة عن عائشة. قال أبو عيسى والصحيح عن عروة وعمرة أي جميعا عن عائشة، هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، حدثنا بذلك قتيبة عن الليث. هذا الإسناد قد جاء على ثلاثة أوجه، جاء من حديث عروة عن عمرة عن عائشة هذا وجه، وجاء من حديث عروة وعمرة جميعا عن عائشة هذا الوجه الثاني، والوجه الثالث أنه جاء عن عروة لوحده عن عائشة، فهذه ثلاثة أوجه روي فيها هذا الحديث. أما عروة عن عمرة فهذا لا شك صحيح. وأما عروة وعمرة أو عروة عن عائشة فهذا أيضا الراجح صحيح، لأنه جاء في رواية عند البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال حدثتني عائشة، أو قال سألت عائشة أتخدمني الحائض، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت هذا الحديث، فصرح في رواية في البخاري أنه سمع من عائشة. فالذي يبدو والله أعلم أن عروة مرة رواه عن عمرة عن عائشة، ومرة رواه عن عائشة لأنه قد سمع منها، وأنه أيضا سمع من عمرة، لأنه في رواية هشام بن عروة في البخاري أنه صرح بسماعه من عائشة لهذا الحديث. نعم. ويؤيد هذا رواية الليث بن سعد وغير الذين رووه عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة. نعم. طبعا بالنسبة لرواية أبي مصعب الزهري المديني، أبو عيسى يرجح أنها عن عروة وعمرة جميعا، وذكر المحقق أنه في المطبوع من الموطأ، الموطأ برواية أبي مصعب، أنه عن عروة عن عمرة، أنه عن عروة عن عمرة. أنا ما راجعت ترى هذه الحاشية، ها هذه الحاشية هنا يقول إن عن عروة عن عمرة هذا في الموطأ، يقول وكذلك جاء في شرح السنة البغوي من روايته أو من رواية أبي مصعب الزهري، ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن الدارقطني أن أبا مصعب رواه كذلك عن عروة عن عمرة. وأما أبو عيسى يقول لا، عروة وعمرة جميعا. وهكذا وقع عند ابن حبان كما وقع عند أبي عيسى الترمذي، ولعله يراجع بأوسع من هذا. المهم مثل كما تقدم هذا لا يضر. عروة قد رواه عن عمرة، وقد رواه أيضا عن عائشة وسمعه منها، وسمعه منها. نعم. بقي التحقيق في رواية أبي مصعب المديني، هل هو رواه عن الزهري عن عمرة وعروة جميعا، أو رواه عن الزهري مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة؟ بقي التحقيق في ذلك فقط، ولعل يراجع فيما بعد بمشيئة الله. إذن هذه المسألة يعني بقيت تحتاج إلى زيادة مراجعة. إذن هذا يعني في الموطأ المطبوع اللي برواية أبي مصعب الزهري، وابن عبد البر ذكر ذلك. عن الدارقطني ان عروة عن عمرة. فالمهم سدل المهم هذا يراجع، هذا يراجع. المهم هذا يعني من حيث الصحة لا يؤثر، هو الخبر صحيح، الخبر صحيح، وقد خرجه الشيخان، قد خرجه الشيخان من طرق أخرى عن عروة عن عائشة. لكن بس الكلام بالنسبة لتحقيق رواية أبي مصعب المديني، هل بالجمع بينهما أو عروة عن عمرة؟ نعم. قرع لا شك، لكن ما الذي أراجح في رواية أبي مصعب؟ يعني الأصل ما وقع في موطأ هو الصحيح، لكن بس حنا نخشى من المحققين هم. لكن لا يخفى أن هناك طبعا كتب جمعت الموطآت واختلاف الموطآت، فلعله يراجع نعم ويتأكد من ذلك. المهم الخبر صحيح، وحتى أيضا بلفظ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذا وقع في البخاري ومسلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس إلى آخره، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة، هكذا روى الليث بن سعد. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. إذن الشيء الذي لا بد منه الضرورة هذا بالاتفاق، بقي الشيء الذي ليس لا بد منه. قال ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة، أما شهود الجمعة فيجب عليه إن كان اعتكف في مسجد تقام فيه الخمس دون الجمعة وحضرت الجمعة فيجب عليه أن يخرج، هذا يدخل في القسم الأول. لكن بقي عيادة المريض والجنازة للمعتكف وغير ذلك. قال فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يخرج، قال لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة، وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. والأقرب الله أعلم أنه لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة، هذا الأقرب حتى ولو اشترط. يعني هناك من بعض الإخوة يعتكف عنده عمل، عنده وظيفة، فيخرج في النهار إلى وظيفته ثم يأتي مثلا بعد الانتهاء من وظيفة مثلا الظهر أو العصر ويدخل معتكفة إلى صبيحة اليوم الآخر، وأنه اشترط هذا والله أعلم فيه نظر. أنت إذا دخلت أنه ماذا الاعتكاف إلى اليوم الآخر ثم إذا خرجت الصباح خلاص لا تشترط ساعة، إذن يعني أنت تقريبا ثلث اليوم أنت ماذا خارج المعتكف، أنت ثلث اليوم تقريبا وأنت خارج المعتكف. إذن إذا كان الأمر أنت عندك يعني شيء لا بد منه أن تخرج وهو يحتاج إلى ساعات تخرج إلى وظيفة، فأنت إذا دخلت المعتكف انوى الاعتكاف إلى أن تخرج، ثم إذا رجعت انوى الاعتكاف. يعني هذا الذي يظهر لي والله أعلم أحسن من أن يشترط. أنت خرجت ثلث اليوم، الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد، هذا هو الأصل في الاعتكاف. نعم نعم، يعني يشترط إن كان شيء يسير، يعني أيضا مثلا شخص أيضا ليس عند من يأتي له بعشائه هذا نعم يخرج، هذا يدخل في القسم الأول، هذا يخرج ويدخل في القسم الأول. نعم. وبعض أيضا الإخوان يعتكف وينوي أنه يصلي التراويح في مسجد آخر يشترط، يعني هذا لا ينبغي، المكان اللي أنت معتكف فيه صلي التراويح فيه حتى لا، يعني إذا كثر الخروج أصبح ماذا يعني أصبح غير معتكف إذا كثر الخروج ولمدة طويلة، وخاصة إذا كان بالعشر. طبعا الاعتكاف في الأصل يعني السنة الغالب في العشر، ويكون القيام يكون طويلا، قيام أول وقيام ثاني وانت داخل وخارج، إذن هذا يعني بعيد عن الاعتكاف. نعم. قال باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي وهو ثقة جليل تقدم توفي عام 43 و200. قال حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي الكوفي وهو ثقة جليل لكن له بعض الأوهام توفي عام 95 و100 خرج له الجماعة. قال عن داود بن أبي هند وهو القشيري البصري وهو أيضا ثقة جليل توفي عام 39 و100 أو عام 40 و100 خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو ثقة بالاتفاق. قال عن جبير بن نفير وهو الحضرمي الشامي وهو أيضا ثقة جليل ثقة بالاتفاق. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر يعني في اليوم في ليلة 23. قال فقام بنا حتى ذهب 3 الليل أو ليلة 24. قال ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 يعني قام ليلة هذه الليلة 24 ثم ترك 6 وهي ليلة 5 يعني بقي ليلة 25. قال ثم قام بنا 5 عندما بقي 5 حتى ذهب 1 الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر وصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساء فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. نعم نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن. ما الذي في التحفة يا أبو عبد الرحمن؟ نعم هذا الحديث حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات وهو حديث عظيم فيه مسائل. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة لمدة 3 ليالي وكانت هذه الليالي متفرقات في الليلة الأولى إلى 3 الليل وفي القيام الثاني إلى منتصف الليل وفي القيام الثالث حتى خشوا الفلاح أكثر الليل. والفلاح هو السحوب. وفي القيام الثالث أكد عليه الصلاة والسلام على نسائه وجمع أهله ونسائه في هذا القيام. وهذا يدل على أن هذه الليلة كانت ترجى لليلة القدر ترجى لليلة القدر وهي ليلة يعني ممكن ليلة 27 أو 28 29 30 إذا حسبنا ليلة 30. نعم في التحفة حسن صحيح في التحفة حسن صحيح. نعم حتى نصلي معك. جميل. نعم بارك الله فيك. نعم المهم هذا الحديث حديث صحيح. نعم وفي هذا الحديث مشروعية الاجتماع لصلاة الليل فيه مشروعية الاجتماع لصلاة الليل. وبقي الأمر في عهد الصديق أن الناس كانوا يصلون ماذا؟ نعم أوزاع وفرادة منهم كم يعني أناس مجتمعين وأناس متفرقين وأيضا شطر من خلافة عمر أو جزء من خلافة عمر ثم رأى أن يجمعهم على إمام واحد فأمر أبي بن كعب أن يقوم بالناس ويجتمعون على إمام واحد. ثم قال عمر بعد أن رأهم مجتمعين قال نعمة البدعة هذه ويعني رضي الله عنه نعمة البدعة بالنسبة لغيرها يعني في عهد الصديق ما كانوا يجتمعون هذا الاجتماع وجزء من خلافته ثم جمعهم هذا الاجتماع فهذه بدعة نسبية لغوية ليست بدعة مطلقا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قام بالناس ولم يكمل قيامه عليه الصلاة والسلام في بقية الليالي أنه خشي ماذا؟ أن تفرض عليهم صلاة الليل فيعجزوا عن القيام بها بهذه الشعيرة إذا فرضت. فهذا هو الذي منعه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في هذا الحديث عندما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا قال أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا أيضا في حديث أبي ذر. فإذا هذا من فضل الله عز وجل، وأن المصلي إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى لو لم يكمل الليل وإنما قام بعض الليل، فإنه في هذه الحالة يكتب للذين قاموا، يكتب لهم كأنهم قاموا ليلة كاملة. نعم. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعض من يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل هذا على هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان، يعني صور متعددة، ولم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. إذن هنا مسألتان: المسألة الأولى كم مقدار الركعات في قيام الليل، فبعضهم قال 20 كما جاء عن عمر وغيره، بعضهم قال 41 كما جاء عن الإمام مالك، وهذا أيضا اختيار إسحاق. نعم. فقيل ألوان في ذلك، والصحيح أنه لا يحد قيام الليل بحد، لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. ثم ماذا بعد ذلك؟ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولذا ثبت في الصحيحين في حديث نافع وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهما عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. حدده لما حدده؟ ما حدده، إلا في خشية ماذا؟ الفجر، لأن القيام الليل ينتهي بطلوع الفجر. إذا صل ما شئت، صلاة الليل مثنى مثنى. ويؤيد هذا ما ثبت في السنة في حديث زيد بن خالد في مسلم: صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. صلى 13 ركعة في حديث زيد بن خالد في مسلم. وفي حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. وصلى أيضا عليه الصلاة والسلام 9 عندما كبر عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس له حد، وهذا محل اتفاق، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل. إذا ما جاء عن بعض أهل العلم ممن تأخر بأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ومخالف للنصوص. وثبت عن عمر، جاء عن عمر بأنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 20، فهذا في يعني اجتماع الصحابة اجتمعوا على ذلك ولم ينكر أحد منهم ذلك. لكن لا شك لو أن الإنسان وافق ما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الكم والكيف، في عدد الركعات وفي الإطالة، هذا لا شك هو الأولى. نعم، هذا هو الأفضل. لكن أما أن يحدد بحيث لا تجوز الزيادة على 11، هذا غير صحيح. والأصل في النوافل، الأصل أنها يعني يشرع فيها الزيادة ولا تتحدد بحد معين. نعم. هو كله يسمى قيام ليل، يسمى تراويح، ويسمى قيام ليل، ويسمى تهجد. الاجتماع في الاثنين كله هو واحد، هو قيام ليل، سواء صليت أول الليل أو آخر الليل أو وسط الليل، كله مشروع. الناس الآن في العشر يقومون قيامان أو قيامين، في في أول الليل وفي آخرة، ويجعلون بينهما مهلة. والأقرب إلى السنة أنك نعم تسرد، هكذا يعني قام عليه الصلاة والسلام. لكن جاء بأنه أيضا عليه الصلاة والسلام نام، صلى ثم نام ثم صلى ثم نام لوحده. فلو حتى يعني فعلت في مرتين أو ثلاث، مثلا في أول الليل صليت مثلا ثلاث تسليمات أو تسليمتين، ثم في وسط الليل صليت أيضا تسليمتين، ثم في آخر الليل أوترت وصليت تسليمتين أو أكثر، هذا لا بأس به. وإن جمعت ذلك واستمريت على القيام المقدار الذي نويته فأيضا هذا لا بأس به. نعم. هذا لا ما يتعارض، لكن لا شك أن الأولى بالإنسان هذا الآن كاد نحن نتكلم من حيث العموم. والآن الأئمة أيضا يقومون أيضا مع الناس مرتين، لكن الكلام من حيث العموم. هذه المسألة الأولى. وطبعا الإمام الشافعي أدرك الناس يفعلون ذلك بمكة في الحرم المكي، والإمام مالك أدرك الناس يفعلون ذلك في الحرم المدني، فهذا محل اتفاق بين المسلمين أن ما يتحدد، لكن الخلاف الأفضل، هذا هو محل الخلاف. لا ما نعم، والله أعلم اللي جاء 20. نعم. قال واختار ابن المبارك المسألة الثانية، واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. المسألة الثانية، هل الأفضل للإنسان أن يصلي وحده أو يصلي مع الإمام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والأقرب والله أعلم أن الأفضل للإنسان أن يصلي لوحده، والدليل على هذا في نفس الحديث عندما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم أيضا في باقي الليالي، فقال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل له أن يصلي لوحده اللهم في بيته، اللهم إلا إذا كان يكسل أو هو يحتاج إلى أن يسمع القرآن ليس بمتعلم، فهنا يصلي مع الناس، لأن لا شك عندما الإنسان يصلي مع الناس ينشط. لكن في بعض الناس بحمد الله ما يحتاج إلى أن يصلي مع الناس، هو بحمد الله ينشط ويصلي على حسب يعني ما يريد يطيل، لأن الإنسان إذا كان يصلي مع الناس فعلى الإمام أن يلاحظ ماذا؟ يلاحظ الناس أيضا، لا يطيل إطالة بحيث تشق عليهم، فيلاحظ الناس. فالأفضل للإنسان أن يصلي لوحده مثل باقي النوافل، الأفضل أن تكون في البيت اللهم إلا إذا كان بيصيب الكسل أو هو يحتاج إلى أن يتعلم القرآن ليس بقارئ، وإذا جامع الناس يزداد إقبال ويزداد إيمان، فهنا لا شك الأفضل يقال صل مع الناس، يقال هنا الأفضل أن تصلي مع الناس. إذن هذه المسألة والله أعلم أن يكون فيها التفصيل كما قال الإمام الشافعي إذا كان قارئا أو نحو القارئ. نعم. والله هو حتى ينصرف مع الإمام، حتى ينصرف مع الإمام، يصلي مع الإمام، إذا صلى يعني نصف صلاة الإمام أو ثلث صلاة الإمام وانصرف ما كتب له قيام ليلة حتى ينصرف. نعم. لكن بعض الناس قد ينصرف الإمام ويريد أن يوتر ماذا؟ آخر الليل، فيشفعها بركعة، وهذا يعتبر صلى مع الإمام وزهد، هذا يعتبر صلى مع الإمام ويرجى له كتاب أن يكتب له قيام ليلة، لأنه صلى مع الإمام وعندما انصرف الإمام أتى بركعة ثم يريد أن يوتر في آخر الليل. نعم. هنا مسألة مهمة جدا قبل أن نأتي إلى الباب قبل الأخير، وهي واقع الناس اليوم في صلاة التراويح. واقع صلاة الناس اليوم في صلاة التراويح هو تخفيف هذه الصلاة إلا من رحم الله، حتى بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يصلي يقرأ بآية يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بآية ثم يركع الله أكبر ويسجد 11 ركعة بهذه الطريقة، فتنقضي الصلاة بربع ساعة أو نحو ذلك، وهذا لا شك يعني قد يكون تلاعب والعياذ بالله بالصلاة. فمع الأسف هذا انتشر، وتجد بعض الناس يقول أنا أريد أن أجمع الناس وأريد أشجع الناس على الصلاة، ونعم الناس نعم تجد اللي يفعلون ذلك، المساجد ممتلية بهم، وهو بعد أيضا لو قرب نصف آية بعد أيضا أبيجون الناس وبيكثرون أكثر. نعم ما الناس ما عندهم مانع. ولذا يعني حكي لي أن هناك من صلى المغرب والعشاء جمع بسبب المطر، وأنه قصر صلاة العشاء ولم ينكر عليه، وأنه لم ينكر عليه. وكما الناس اليوم الناس أيضا في تخفيف الصلاة ما ينكرون على الإمام، تجد يخففها الفريضة تخفيف شديد ولا تجد أحد ينكر، بل لو أنه أراد أن يعني يطيل بعض الشيء حتى يوافق شيء من السنة تجدهم ينكرون عليه، لأنهم اعتادوا على ماذا؟ اعتادوا على التخفيف الشديد. ولذا الآن إذا أقيمت الصلاة وأنت خارج المسجد، وبالذات إذا كان المسجد له حوش، فأبد الصلاة السرية بالذات عندما تصل إليه تجده يمكن قد رفع من الركوع، ولا شك أن هذا يعني خلاف السنة. ومرة من المرات يعني في يوم الجمعة قرأ الإمام بأقصر سورتين بالإخلاص والعصر، أو بالكوثر والعصر، أو بالكوثر وسورة العصر في صلاة الجمعة، وأطال نوعا ما في الخطبة، وكانت الخطبة لا شك هي مفيدة ومهمة لكن ليست بذاك الأهمية. كان الخطيب يتكلم عن سيرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أنت الآن ما تشرح قضية تتعلق في صلب الدين، أنت تشرح مسألة هي من باب الفضائل وترغيب الناس في الجهاد والإقبال على الخير، مثل ما كان خالد رضي الله تعالى عنه. ثم نزل المنبر وقرأ بأقصر سورتين في القرآن، والحديث الصحيح حديث أبي وائل عن عمار، نعم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة، أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. فهذه الآن المسألة يعني مع الأسف هي المنتشرة اليوم، وهذا خلاف السنة، وبالذات في صلاة التراويح تجد يعني بعض الأئمة بربع ساعة انتهى، ويمكن بخمسة ونص ساعة العشاء وصلاة الليل كلها انتهت، لم يكن بعد بخمسة وعشرين دقيقة، وهذا لا شك خلاف السنة. هذا لو جمع 11 ركعة بركعتين وأطال فيهما وتأنى حتى الناس يدعون ويستغفرون ويتوبون إلى الله كان أثرها ماذا؟ نعم أكثر من الله أكبر الله أكبر، فهي أشبه مع الأسف بالحركات الرياضية مع الأسف. فهذا كل خلاف السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم. قال باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال حدثنا هناد تقدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو الكناني أو الطائي وهو ثقة، قال عن عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك بن أبي سليمان هو أبو سليمان الكوفي، وهو على القول الراجح ثقة. طبعا شعبة أنكر عليه حديثا من روايته عن عطاء عن جابر في الشفعة، فأنكر عليه شعبة وقال لو حدث بحديث آخر لتركته، ولكن غير شعبة من الأئمة قد وثقوه، ولذا أبو عيسى الترمذي وثقه ولم ينقل إلا يعني قال إن لم يتكلم فيه إلا شعبة، قال لم يتكلم فيه إلا شعبة. فعبد الملك بن أبي سليمان الراجح أنه ثقة، نعم إذا كان أخطأ في هذا الحديث فباقي حديثه مستقيم. قال عن عطاء وهو ابن أبي رباح أبو محمد المكي، وهو من أعلم الناس في المناسك وهو ثقة إمام. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا أيضا صحح ابن حبان ولكنه منقطع ما بين عطاء وزيد بن خالد. قال علي بن المدينة أنه لا يعلم له سماع, فهذا منقطع ما بين عطاء وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا طبعا جاء ما يشهد له من حديث سلمان, لكن حديث سلمان لا يصح, حديث سلمان جزء منه بهذا اللفظ, لكن عموم النصوص تشهد لهذا المعنى, عموم النصوص يشهد أو تشهد لهذا المعنى. قال باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد وهو من الحفاظ له المسند المعروف, نعم توفي سنة 40 و200. قال حدثنا عبد الرزاق توفي سنة 40 و200 أو نحوها. قال حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني وهو ثقة من الحفاظ أيضا توفي عام 11 و200. قال أخبرنا معمر هو بن راشد تقدم عن الزهري أيضا تقدم عن أبي سلمة نعم وهو بن عبد الرحمن بن عوف. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. فلا شك أن قيام الليل مستحب وليس بواجب. ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, إيمانا بمشروعية ذلك واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك, ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك حتى جمعهم عمر. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى هذا حديث صحيح, طبعا في بعض النسخ حسن صحيح. قال وروي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذن لعل نعم بحمد الله انتهينا من كتاب الصيام. بقي مسألة تتعلق في الأبواب السابقة وهي ما يتعلق بحديث ربيعة بن الغاز الجرشي عن عائشة في صيام الاثنين والخميس. نعم لعل الأقرب, أنا طبعا ترددت في هذا الحديث وملت لأنه فيما سبق فيه بعض الشيء, ولكن إسناده والله أعلم قوي, إسناده قوي والله أعلم, إسناده جيد قوي, ففيه مشروعية صيام الاثنين, فيه مشروعية عفوا مشروعية صيام الخميس, أما الاثنين فهو ثابت. هذا في حديث ربيع بن الغاز الجرشي. نعم نأتي إلى مسألة أخرى وهي في ما يتعلق بهذا الحديث, بهذا الحديث والله أعلم. عند الترمذي تقدم والترمذي وغيره. نعم نأتي إلى ترجمة عبد الله البهي, تقدم لنا الخلاف في سماعه من عائشة وأنه في بعض الأحاديث يدخل بينه وبين عائشة عروة بن الزبير. نعم طبعا روى عن ابن عمر وعائشة وعروة ابن عمر قال سمعت ابن عمر قال في التاريخ الأوسط قال البخاري حدثنا قبيصة عن سفيان عن السدي عن البهي قال سمعت ابن عمر. وأما عائشة فقد وقع فيها في سماعه منها الاختلاف. روى عن أبي سعيد الخدري وفاطمة بنت قيس ولم يذكر سماعه منهم أو عدم سماعه منهم. هذا اختلاف الحفاظ في سماع من عائشة. ذهب البخاري ومسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان إلى صحة سماعه منها وهو ظاهر صنيع النسائي. طبعا مسلم خرج في المتابعات مسلم نعم تعرف يعني مذهبه في مسألة المعاصرة عند هو عنده يرى أن السماع هذا يرى بما أن ما جاء دليل يفيد عدم السماع إذن يحمله على السماع لكن بس هنا يعني في آخر حديث الباب وجاء الحديث عنده من أوجه أخرى وأما الذين ذهبوا لعدم السماع عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو حاتم والدارقطني يرون أنه لم يسمع فأنكر الإمام أحمد ما وقع من تصريح في رواية السدي عن البهي قال حدثتني عائشة أنكر ذلك ومثله شيخه أو قبله شيخه عبد الرحمن بن مهدي قال أبو داود لأحمد سمع البهي من عائشة قال لا وقد قال قوم ذاك وما أدري فيه شيء البهي إنما يحدث عن عروة طبعا ما جاء من سماعه هذا إنما وقع في رواية السدي ولا لا يا أبو عبد الرزاق إيه سماع هذا وقع في رواية السدي عن عبد الله البهي نعم طيب إذا كان 29 إذا كان شيبة إذا كان عفوا السدي فالسدي تقدم أن له أوهام السدي تقدم أن له إيه نعم يعني مضيف شيبان عن السدي عن عبد الله البهي قال سمعت عائشة عبد الله البهي عفوا السدي يعني تقدم أن له أوهام وله أخطاء فإذا كان لم يأتي له في رواية السدي فهذا يعني يجعل في النفس من ذلك السماع شيء إذا كان لم يأتي له في رواية السدي عن عبد الله البهي وفي حديث أخرى عبد الله البهي يرويها عن عروة عن عائشة فترجيح والله أعلم يعني عدم السماع هذا قوي ترجيح عدم السماع والله تعالى أعلم قوي طبعا قد يكون رآها كما ذكر البخاري في تاريخه أن رأى عائشة تأكل الجراد فالرؤية غير السماع الرؤية غير السماع فوالله أعلم أن عدم السماع قد يكون يعني هذا هو الأقرب والله أعلم بقي مسألة وهي ما يتعلق بحديث رافع بن خديج في الحجامة تقدم أن هناك يعني من أعل هذا الحديث كلمة محمد جاء عنه في رواية أنه عل هذا الحديث فلعله والله أعلم تعليله لعله هو الأقرب طبعا تقدم أن ترجيح تصحيحه وأن أبا عيسى قد صححه لكن ترجيح تعليله لعل والله أعلم هو الأقرب في حديث رافع بن خديج في الحجامة وقد تقدم نعم تفضل أبو زيد هذا يقول ما هو دليل الاشتراط في الاعتكاف والله هذا يعني يخرج على حديث ضباعة بنت الزبير قال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فهذا قد يخرج ذلك على حديث ضباعة بنت الزبير ولكن كما تقدم الكلام في مسألة التوسع يعني الإنسان بيشهد الجنائز وبيعود المرضى وقد بيذهب إلى وظيفته فهذا ما أصبح اعتكاف في مثل هذه الحالة نعم صلى الله عليكم هذا يقول يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كأنه يقول يعني ألا يدل هذا على أن القيام مع الإمام أفضل من الصلاة منفردا هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولذا في المسجد الحرام كما تعلمون الفريضة عن كم؟ عن 100,000 نعم وفي المسجد النبوي عن 1,000 وفي المسجد الأقصى قيل عن 500 وقيل 250، و 250 أرجح، 250 أرجح من 500. فهذا لا تدخل فيه النافلة. إذا كان صلاة يعني قال عليه الصلاة والسلام ذلك في المدينة، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة في المسجد النبوي. إذن صلاة الإنسان في بيته هو الأفضل، فحتى لو كتب له قيام ليلة فيكون له الأجر أعظم. الآن إذا كان، ولذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المضاعفة في الصلاة في الحرم المكي والنبوي لا في الفرائض لا تدخل فيها النوافل، لأن النوافل الأصل أن تؤدى في البيت، هذا هو الأصل في أداء النوافل. عبد الرحمن، عبد الرحمن انتبه يا ولدي، فالأصل أن النافلة تؤدى في البيت، هذا هو الأصل، فيكون الأجر أكثر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما صحة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره في فضل محمد بن كعب القرظي، أخرجه من طريق عبد الله بن معتب بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من كلمة كذا ما غير واضحة، يقول رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده، يقول وهل مثل هذا يمشى في الفضائل؟ الكاهنين. أي نعم. لا لا يصح الحديث هذا، خبر منكر، لا يصح، خبر منكر ولا يصح. صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل سكوت الإمام الذهبي على تصحيح الحاكم في المستدرك يعد موافقة من الذهبي؟ لا، الأولى أن يقال سكت الذهبي أو لم يتعقب الذهبي تصحيح الحاكم. متى يقال وافقه؟ إذا قال قلت هو صحيح، قلت هو كذا. نعم، لأنه هو في الأصل تلخيص، تلخيص المستدرك، هذا هو الأصل. ما يقال وافق الذهبي حتى إذا قال قلت. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول يقال سكت أبو داود وقال ما سكت عنه فهو صالح، يعني قوة. صلى الله عليكم. هذا يقول قول التابعي أو الصغير من التابعين قولا لا يقال من قبيل الرأي، كقول حسان بن عطية في أثر مشهور أن جبريل ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يقول هل يقال أن هذا له حكم الرفع مثل قول الصحابي؟ هو طبعا هذا لا شك دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية، قول حسان بن عطية، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فوحي من الله عز وجل. ولذا في الحديث الصحيح أن نعم أن جبريل أن روح القدس نفذ في روعي، ليس روعي، روعي، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم. صلى الله عليه. هذا يقول هل قول إمام من الأئمة عن حديث قال هذا إسناد صحيح، يقول هل يستلزم هذا صحة الحديث؟ إيه، هذا الأصل، أصل صحة الحديث، لكن إذا قال رجال ثقات هذا ما يستلزم. نعم. صلى الله عليه. يقول زيد بن أسلم يروي عن رجل لم يسمه، فهل يكون هذا إسناد صحيح؟ يعني كان يقصد يعني هل يعتبر توثيق له؟ والله هذا وقع مثلا في حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى بفضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند، أتى له بفضة فقال عليه الصلاة والسلام أما إنها سوف تكون معادن ويأتي إليها شرار الناس، يأتي إليها شرار الناس. ولذا هذا قد وقع، وكان يأتي إلى المعادن شرار الناس، الشركات التنقيب من الكفار، أغلبها كانوا هم الكفار بدأوا في التنقيب عن المعادن ومن ذلك النفط. نعم. أحسن الله عليك. هذا يقول هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان لا يترك السنن الرواتب في السفر؟ في السفر ما في سنة راتبة إلا الفجر وصلاة الليل، ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي راتبة في السفر إلا راتبة الفجر وصلاة الليل. نعم. السؤال الأخير يقول يسأل عن دعوة الإجماع على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين متعاصرين. لا المسألة ما فيها إجماع، المسألة الصواب أنه لابد من أن يثبت السماع، هذا هو الأصل، إلا إذا دلت قرائن. نعم. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.